ما ترضالي قلوب تصالح في روحي قلوب تصالح في روحي عشان ما Thank you. بعد ما رضيت بالحرمان اشكي لمين Thank you. محتاج جيت منك لروحي وفضلت أخبي أخبي عنك روحي صبحت أشكي أشكي منك لروحي وفضلت أخبي أخبي عنك روحي وبعدت عنك والفكر كان دايما Oh. Oh, ضرب لما الزمان اللي غدر لما الزمان اللي غدر بعدك وكنت ما تمشك ولما الزمان اللي غدر لما الزمان اللي غدر بعدك وكنت ما تمشك الزمان اللي كان كان عطفك يا عيني عليه. حتى الزمان حتى الزمان اللي كان عطفك يا عيني عليه حتى الزمان اللي كان عطفك يا عيني عليه عطفك يا عيني عليه حتى الزمان اللي كان عطفك يا عيني عليه عطفك يا عيني عليه Ha خلاني أرضى الهوان وسالم الروح إليه حتى الزمان اللي كان عطبك يا عيني يا عيني عليه خلاني أرضى الهوان وسلم الروح إليه واسأل عنك والقلب كان غضبان منك واسأل عنك والقلب كان غضبان منك واسأل عنك والقلب كان غضبان منك واحمل همك وانا اللي طول بعد مهامك انا اللي طول بعد مهامك واسأل عنك Thank you. وانا اللي تقول معدمة همك انا اللي تقول معدمة همك واسأل عنك والقلب كان غضبان منك واسأل عنك والقلب كان غضبان منك واحمل همك ولا اللي تقول بعدي مهمك انا اللي تقول بعدي مهمك وبات صالح في روحي عشان ما ترضى عليك وانسى صغادي سيداتي وسادتي. انقضى هذا الجزء من الليل في لمحة ومضت ساعة وتزيد وكأنها لحظة غنت فيها كوكب الشرق أم كلثوم أغنية من أروع أغنياتها العاطفية أغنية غلطة صالح روحي فربطت بين القلوب وجمعت بين الأرواح وكلها سابحة تهيم في دنيا فيها العواطف تتأجج وفيها الحب وفيها الحنين. سيداتي وسادتي حتى نلتقي بكم مرة ثانية من هذا المكان نادي الهوليوليدو بمصر الجديدة نرجو لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.